Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Quran dimanapun Anda berada, senang sekali saya Nur Syahid bisa kembali menyapa sahabat Quran semua pada kesempatan kali ini. Dan insya Allah ya, dalam acara majelis takon atau majelis tanya jawab dan konsultasi yang insya Allah akan dibersamai oleh Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz dan mutarjim kita Ustadz Abdul Mujib. Dan alhamdulillah telah hadir ya beliau Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz dan petanjim kita Ustadz Abdul Mujib. Dan kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Ya sahabat Quran, sebelum kita mulai saya ingatkan terlebih dahulu bagi sahabat Quran yang mungkin ingin bertanya bisa melalui SMS, WhatsApp ataupun Telegram di nomor 081229888614 yang mana nanti akan kita simpan dan insya Allah akan kita bahas di kesempatan berikutnya. Baiklah sahabat Quran, langsung saja kita persilahkan kepada beliau Ustadz Mujib. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar radio sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, kembali bersama kami, saya Abdul Mujib sebagai penterjemah dengan narasumber Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz ya, dalam majelis takon. Dimanapun Anda berada, semoga antum semua senantiasa berada dalam lindungan dan hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita masuk kepada sesi pertanyaan yang ada hari ini, yaitu bagaimanakah hukum seorang dukun, seorang peramal yang masih melaksanakan sholat ya, apakah kita menghukumi mereka kafir apa tidak? Tapi as-su'al alladhi yahdur al-yawm ya ustadhi, ma hukmu al-kahin au al-munajjim alladhi la yazalu yusalli, hal nukaffiruhum am la? Jazakumullah khairan ala al-jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil khalqi wa atharuhum wa azkahum Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rahmatul muhdah wa ni'matul musdah wa sirajul munir al-bashirul nadhir. Allahumma ahina ala sunnatihi wa amitna ala millatihi wa arzuqna shafa'atahu wa arfiqna suhbatahu fil firdaus al-a'la wa matti'na biladdati an-nazar ila wajhika al-karim. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma sallimni wa sallim minni. Allahumma sallimni wa sallim minni. Allahumma sallimni wa sallim minni. Amma ba'du. فإن هذا الأمر أو هذه المسألة التي معنا اليوم حقيقة يترتب عليها عدة أشياء، أو لابد أن نعرف فيها عدة أشياء. أولا، وهي حكم تعلم السحر والكهانة أو التنجيم أو التنجيم، ثم بعد ذلك حكم العمل بهذا العلم الذي يعلمه أو يتعلمه، ثم بعد ذلك نحتاج أن نعرف عقوبة هذا الساحر في الشريعة الإسلامية، وهل له من توبة أم ليس له من توبة. Baik, sebelum kita membahas tentang praktek perdukunan dan praktek peramalan ya, kita harus mengetahui dulu hakikat perbuatan ini dan hukum perbuatan ini, kemudian beberapa konsekuensi dari praktek-praktek seperti ini di dalam syariat Islam. وقد اختلف الفقهاء في حكم تعلم السحر وتعليمه أو تعلم الكهانة والتنجيم وتعليمها. قد اختلف العلماء في ذلك على أقوال. القول الأول وهو قول الجمهور من العلماء، وقال الجمهور من العلماء بأنه يحرم تعلم السحر وتعليمه، كما قال ابن قدامة رحمه الله: فإن تعلم السحر وتعليمه حرام، ولا نعلم في ذلك خلافا بين أهل العلم. Ya, pendapat yang pertama adalah pendapat jumhurul ulama yang mengatakan bahwasanya belajar sihir dan mengajarkannya adalah haram. Ya. Ibn Qudamah demikian juga mengatakan, ya, bahwasanya belajar sihir dan mengajarkannya adalah haram. Dan kita tidak ada perselisihan dalam permasalahan ini di kalangan ulama. لكن ما هي درجة هذا التحريم؟ هنا يختلفون في درجة التحريم. هم متفقون على أنه حرام، لكن درجة التحريم هل هو كفر أم هو فسق؟ ولذلك مختلفون فيما بينهم على درجة التحريم هذا. هل هو المقصود به الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر الذي يخرج الإنسان من الملة، وبالتالي فإنه لابد أن يتوب توبة لله عز وجل ويرجع كأنه يعود للإسلام مرة ثانية، أو أن هذا يعد من الكفر الأصغر وهو الذي لا يخرج من الملة بل يعد ذلك فسقا؟ Baik, para ulama telah sepakat bahwasanya mempelajari dan mengajarkan sihir adalah haram. Tetapi yang perlu dicermati di sini adalah derajat keharamannya itu. Ya. Apakah derajat keharamannya itu adalah sampai pada tingkat mengkufurkan seseorang atau mengeluarkan seseorang dari agama Islam, ataupun itu hanya sekedar fasik, ya, berhukum fasik saja. Sehingga seseorang yang bertobat dari sihir, ya, dari praktik persihiran ini, seolah-olah dia baru masuk Islam. Ataupun hanya sekedar dosa-dosa besar saja, dosa di antara dosa-dosa besar yang lain, yang tidak mengeluarkan seseorang pelakunya dari agama Islam. Qala in qasada al-amala bihi, yani in qasada bita'allum hadha as-sihr al-amala bihi, wa kana fihi ma yaqtadi qawlan aw fi'lan. يعني كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر، فإن هذا يعد كفرا، وذلك لعدة أشياء. فإن مثلا الساحر بعض السحرة حتى يستطيع أن يسخر الجن، أو كان في هذا الأمر تسخير للشياطين، أو ظنا منه أن الكواكب السبعة أو الكواكب التسعة التي تتحكم في أمور النجوم أن هذه الكواكب ستعينه من دون الله سبحانه وتعالى، فهذا مثلا الاستعانة بالكواكب هذا فعل المنجمين. أما الاستعانة بالشياطين والسحرة، الاستعانة بالشياطين والجن، فهذا من فعل السحرة. ولذلك هذا الفرق بين المنجم وبين الساحر. فالساحر يستعين بالشياطين على فعل الأشياء التي يريدها، أما المنجم فإنه يستعين بالكواكب ومسارات النجوم التي يعرفها. Ya, di dalam praktik persihiran ini ada beberapa hal, yaitu jika seseorang ya mempelajarinya dan dia dengan sengaja mempelajarinya, ya, kemudian dia melakukan praktek-praktek persihiran atau praktek-praktek peramalan tersebut, yang mana praktek-praktek tersebut bisa mengeluarkan seseorang dari Islam, maka itu hukumnya kufur, ya. Seperti seorang peramal yang meyakini bahwasanya planet-planet itu akan memberikan pertolongan kepada dirinya selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang-orang yang melakukan sihir, ya, dengan bantuan jin atau dengan bantuan setan, dia bisa melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu, dan kemudian dia berkeyakinan bahwasanya jin dan setannya itu bisa menolongnya selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah perbuatan kufur. Jadi dalam hal ini ada dua hal, yaitu peramal dan dukun. Kalau peramal itu menggunakan bintang-bintang, ya, atau planet-planet di dalam praktek peramalannya, dan sedangkan sihir itulah dengan pertolongan atau dengan bantuan setan dan jin. أما الساحر إذا أراد أن يستعين بالجن فإن الجن يشترط عليه بعض الشروط، فإن فعل هذه الشروط التي يمكن أن تؤدي إلى الكفر فهي كفر والعياذ بالله. أعاذنا الله من هذه الأشياء. هناك Adapun orang yang melakukan praktek sihir, ya, ketika dia melakukan praktek sihir, dia minta pertolongan kepada jin, dan jinnya ini mempersyaratkan beberapa hal, ya. Kalau sampai jinnya itu mempersyaratkan kepada dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang bisa mengeluarkan dirinya dari Islam, maka itu adalah kufur, ya. Fal'ayazubillahi ta'ala. فمثلا لو اشترط عليه أن يذبح لغير الله سبحانه وتعالى، وبعض الجن يشترطون على الإنسان إذا أرادوا أن يسخر، أو إذا أراد هذا الإنسان أن يسخر الجن فيشترط عليه أن يأخذ طائرا أو يأخذ حيوانا، وألا يوجهه إلى القبلة، وألا يذكر اسم الله عليه، وأن يذبحه ويتركه في مكان خال أو في مذبلة أو في مكان لا يصل إليه أحد حتى تستطيع الجن أن تتعامل مع هذا الشيء، فيقوم هو بالذبح لغير الله. فإن فعل ذلك فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى، وهذا الفعل عمل من الأعمال التي تخرج الإنسان من الملة، وبالتالي فهذا كما قال الفقهاء يباح قتله كما جاء، وسنعرف بعد ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ya, sebagai contoh orang yang melakukan praktek persihiran, ya, dia menjalani perintah jin untuk melakukan amaliah-amaliah tertentu seperti menyembelih, ya, dan bukan atas nama Allah, dan kemudian menyembelihnya itu di arah tertentu sesuai dengan arahan jin, kemudian menyembelihnya itu di tempat tertentu yang jauh dari keramaian sehingga kemudian jin bisa melakukan praktek-praktek dari sembelihannya tersebut, ya. Kemudian dia menyembelihnya bukan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas perintah jin tersebut. Maka yang demikian ini, yang seperti ini adalah hukumnya kufur dan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan para fuqaha mengatakan orang yang melakukan praktek demikian ini, ya, boleh untuk dibunuh sebagaimana nanti pembahasan-pembahasan berikutnya. كذلك بعض الناس إذا أراد أن يسخر الجن يطلب منه الجن أن يكتب القرآن بدم الحيض، وأن يكتبه بطريقة مقلوبة، فيكتب الآية من اليسار إلى اليمين أو من نهايتها حتى بدايتها، فمثلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فلا يكتبها من بداية الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فيكتبها من نهاية الآية، مثلا ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، فيكتبها العلي العظيم وهو كذا حتى ينتهي إلى بداية نهاية الآية، بل إنه يشترط عليه في بعض الحالات أن يكتبها بدم الحيض، وأن يكتب الأحرف مقلوبة، يعني يقلب الأحرف، وأن يبدل الآيات، وأن يحرف في بعض الألفاظ. فإن فعل هذه الأشياء فإنه قد ارتكب جرما عظيما، وقد تعدى على الله سبحانه وتعالى، وقد أثم وظلم، وفي هذه الحالة هي نوع من أنواع الإشراك الذي يخرج الإنسان من الملة أيضا. Ya, contoh yang lain adalah seperti jin yang memerintahkan tukang sihir. Jika tukang sihir ingin meminta bantuan jin untuk melakukan sihir, maka jin persyaratkannya untuk apa? Untuk menulis ayat Al-Quran dengan darah haid, ya, atau menuliskan Al-Quran dengan cara yang terbalik, ya, menuliskan Al-Quran dengan cara dari akhirnya dulu kemudian dari depannya, ya, pokoknya dengan cara-cara yang terbalik, dengan cara-cara yang menyimpang. Maka yang seperti ini dia telah melakukan suatu perbuatan dosa besar, melakukan sebuah perbuatan yang mengeluarkan dia dari Islam, perbuatan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. كذلك أيضا بعض الناس إذا أراد أن يسخر الجن يطلب منه الجن أن يرتدي أو أن يلبس، والعياذ بالله، المصحف في رجله كمثل الحذاء هكذا، أعاذنا الله وإياكم، ويطلب منه في بعض الأحوال أن يدخل به الحمام، يعني يدخل ويجلس به الحمام ويتبول، يعني يتبول يجلس كأنه يجلس جلسته على المرحاض هكذا، وهو يلبسه يرتديه كمثل النعل ويجلس يتبول. وبعض الحالات يطلب منه أن يتبول فوق المصحف، وبعض الحالات يطلب منه أن يطأ بالمصحف هذا والعياذ بالله الغائط، فيكون الغائط مثلا والعياذ بالله الذي يفعل هذا الأمر أصلا يكون إنسان قذر، فبالتالي هو يضع مثلا بوله أو يضع النجاسة في الخارج، ليس في المرحاض نفسه لكن في الحمام مثلا، في مكان مثلا تحت الماء هكذا، ثم يدخل بالمصحف ويطأ به هذا والعياذ بالله هذا الرجس أو النجس أو هذه الأشياء أعاذنا الله وإياكم. فإن فعل ذلك فإن هذا الأمر دناءة ونجاسة وتعدي على الله سبحانه وتعالى، وفيه إثم وظلم وشرك بالله سبحانه وتعالى، وهذا كفر يخرج الإنسان من الملة. Contoh lain, ya, seseorang ingin melakukan praktek persihiran, kemudian dia meminta bantuan jin. Maka jin mempersyaratkan kepada dukun tersebut, ya, untuk membawa mushaf Al-Quran ke dalam kamar mandi dan menginjaknya, ya, atau dia mengencingi mushaf tersebut, ya, ataupun dia buang kotoran, maaf ya, buang kotoran besar berak di situ di kamar mandi tersebut, tapi bukan di WC-nya, bukan di apa, bukan di klosetnya, tapi di luar, ya, di luar dia buang kotoran tersebut. Kemudian dia kembali keluar dan masuk kembali ke kamar mandi tersebut dengan membawa mushaf, ya. Kemudian mushaf tersebut falayazubillah dia letakkan di atas kotoran dia, kemudian diinjaknya mushaf tersebut dan di kencingi, ya, falayazubillah. Maka perbuatan seperti ini adalah sebuah pelanggaran besar terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan dia dari agama Islam, ya, sebuah perbuatan kufur, perbuatan syirik dan penentangan kepada Allah Subhanahu wa taala. هذا بالنسبة إلى الساحر. قد أوجزنا في ذكر بعض الأشياء التي يمكن أن يفعلها فتكون شركا بالله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة إلى المنجم فإنه يمكن أن يفعل أشياء، وهو أن يهتدي بالنجوم أو يعرف النجوم هكذا. وكانوا قديما يهتدون بالنجوم حتى أن الله قد ذكر في القرآن فقال وعلامات وبالنجم هم يهتدون. كانوا يهتدون بالنجم أي يعرفون هكذا. وحتى الكهنة عند اليهود كانوا يعرفون، حتى أن لمحمد صلى الله عليه وسلم حينما ولد فقد جاء في سيرة ابن إسحاق أنه كان هناك كاهنا من اليهود في المدينة في مكة، فلما نظر في السماء صرخ هذا الرجل وهو في مكة، فصرخ الرجل وقال لقد ظهر اليوم نجم أحمد، لقد ظهر اليوم نجم أحمد، لقد ولد فيكم اليوم مولود أيها العرب سيخرج النبوة من بني إسرائيل ويجلبها إليكم. ووقع هذا الرجل مغشيا عليه، فلما أفاق أخذ يبحث في طرقات المدينة أو أخذ يبحث في طرقات مكة عن أي مولود قد ولد هذا اليوم، فأخذ يبحث حتى وصل إلى وعرف أن محمد بن عبد الله قد ولد في هذا اليوم، أو أن آمنة بنت وهب قد ولد لها مولود في هذا اليوم، فحاول أن يطلع على ختم النبوة أو يطلع على شيء أو يرى ما في كتفه هكذا، فإنه لم يستطيع أن يصل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه عرف أن هذا هو المولود الذي قد ولد من خلال النجم الذي قد ظهر في السماء. Demikian. Ya, kita sudah membahas dari tadi tentang perilaku sihir, bahwasanya perilaku sihir adalah sebuah perbuatan kufur dan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun peramal-peramal, mereka meramalkan sesuatu berdasarkan rasi-rasi bintang, ya. Dan Al-Qur'an juga mengatakannya, menyampaikannya dalam Al-Qur'an wa bin najmi hum yahtadun, dan dengan bintang-bintang tersebut mereka mendapatkan alamat-alamat, ya, tanda-tanda atau petunjuk-petunjuk. Seperti yang terjadi pada seorang dukun ahli penduduk Madinah, ya, dari kalangan Yahudi. Dia melihat ke langit dan melihat sebuah bintang, ya, yang menandakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian dia berteriak, "Wahai kaum, wahai bangsa Arab, telah lahir kepada kalian seorang nabi dari kalangan bangsa Arab," ya. Kemudian dia berjalan-jalan, dia mengelilingi, masuk ke Madinah dan ke Mekah, ya, mencari seorang bayi yang dilahirkan pada saat itu. Dan kemudian dia tahu bahwasanya Sayyidah Aminah, ya, ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melahirkan anak pada saat itu. Dia ingin mencapai bayi tersebut, ya, ingin mendapatkan bayi, menemui bayi tersebut untuk melihat tanda-tanda kenabian, ya, tetapi dia tidak bisa sampai kepada bayi tersebut karena dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia yakin bayi itulah, ya, yang merupakan calon nabi, ya, berdasarkan alamat tanda-tanda yang dia lihat lewat bintang-bintang tersebut. فلو ظن هذا المنجم أو هذا الكاهن بأن النجوم تنفعه وأن النجوم هي التي تساعده فحاله مثل حال الدهريين، أو حاله مثل حال الذين قالوا بالصدفة. ولو قال هؤلاء بالصدفة فإن هذا الأمر أو الذين قالوا بالصدفة فهو محكوم عليهم بالكفر، لأنهم ينفون وحدانية الله سبحانه وتعالى، بل ينفون وجود الله سبحانه وتعالى. ولذلك قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا وما يهلكنا، قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما يهلكنا إلا الدهر وليس الله سبحانه وتعالى. فبالتالي تجدهم ينسبون الكون إلى الصدفة، أي أن كل شيء يجري في الكون هكذا عن قبيل الصدفة أو عن قبيل أشياء تمشي تتحرك هكذا، أو الجاذبية الأرضية أو هذه الأشياء، لكن ينفون كل شيء عن قدرة الله. فإن ظن هذا المنجم أن هذه الأشياء أو النجوم تنفعه بخارج قدرة وإرادة الله سبحانه وتعالى، فإن هذا أيضا شركا وكفرا ونفيا لوجود الله سبحانه وتعالى، وبالتالي فهو كافر كفر يخرجه من الملة. Ya, seorang peramal, ya, seorang peramal yang berkeyakinan bahwasanya bintang-bintang tersebut, ya, bisa memberikan manfaat, bisa memberikan mudarat, ya, kepada dia atau kepada manusia, dan kemudian dia menafikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dia menafikan kehendak dan kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dia hanya berkeyakinan, dia hanya bersandar semata-mata kepada bintang-bintang tersebut. Maka ini kondisinya sama seperti orang-orang yang dahriyun, ya, orang-orang yang bersandarkan kepada zaman, ya. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namut wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr, ya, seperti dikatakan Al-Qur'an begitu. Mereka mengatakan, ya, itu adalah kehidupan kita, ya, kehidupan dan kematian kita, dan tidak ada yang mematikan kita kecuali zaman. Jadi orang-orang yang melihat fenomena alam semesta, fenomena bintang, fenomena gravitasi bumi, kemudian yang mereka menyandarkan segala sesuatu yang terjadi di bumi ini, terjadi di dunia ini, kepada fenomena-fenomena alam, fenomena bintang, fenomena alam semesta, kemudian dia menafikan kudrat Allah Subhanahu wa taala, menafikan kehendak Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang menghendaki, yang menginginkan itu semuanya terjadi, ya. Nah, orang-orang yang menafikan seperti ini, mereka adalah orang-orang yang kufur, orang-orang yang keluar dari agama Islam. ولذلك قال الإمام الشافعي في حكم تعلم السحر أو في من تعلم السحر، قال نقول له صف لنا سحرك، صف لنا سحرك، فإن كان فيه ما يقتضي الكفر فهو كفر وإلا فلا، وإن كان فيه ما يقتضي الكفر كسحر أهل بابل، وهو أنهم يتقربون إلى الكواكب وأن الكواكب تفعل لهم ما تشاء، كما قلنا هكذا في مسألة التنجيم، في أنهم يتقربون إلى الكواكب وأن الكواكب تفعل لهم ما يشاءون، إن حدث ذلك فهو الكفر بعينه، وهذا يعد كفرا. Oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan dalam sihir ini, ya, berikanlah kabar kami, identifikasikanlah kepada kami sihir itu seperti apa. Kalau sihir itu ternyata dalam praktek-prakteknya ada sesuatu yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam, maka itu adalah kufur. Seperti orang-orang yang berkeyakinan bahwasanya bintang-bintang itulah yang bisa memberikan manfaat, bintang-bintang itulah yang bisa memberikan bahaya kepada dia, ya, kemudian menafikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menafikan kehendak Allah Subhanahu wa taala sama sekali, dan hanya bersandaran kepada hal-hal itu, kepada benda-benda itu, maka itu adalah sihir yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam, atau sihir yang membuat seorangnya, pelakunya, kufur. كذلك قال أبو حيان في تفسيره: وأما تعلم السحر وتعليمه فإن قصد به تعظيم غير الله سبحانه وتعالى من الكواكب والشياطين فإنه حرام وفاعله كافر، وكذلك إن قصد به سفك الدماء، يعني كأن يفعل سحرا لواحد حتى يقتله، أو إن قصد به التفريق بين الزوجين أو التفريق بين الأصدقاء، أو ضرر شخص بعينه، كل هذه الأشياء فإنه يحرم تعليمها ولا يجوز منها شيء، وفعلها يعد كفرا. طيب. Demikian juga Abu Hayyan mengatakan, jika seseorang, di dalam tafsir beliau, beliau mengatakan, jika seseorang mempelajari sihir ya, dengan maksud untuk mengagungkan setan, mengagungkan jin, maka ini adalah kufur ya. Demikian juga seorang yang mempelajari sihir dengan niat apa, untuk tujuan membunuh seseorang ya, ataupun untuk mencelakai seseorang, ataupun untuk memisahkan dua orang suami istri, maka ini termasuk perbuatan sihir yang menyebabkan seorang pelakunya kufur. كذلك قال الإمام أحمد وقد نص الإمام أحمد على تكفيري قال قد نص الإمام أحمد على تكفيري من يعلم أو يتعلم أو يعمل هذا الأمر، فقد نص الإمام أحمد على تكفيره. إذن من يتعلم أو يعلم أو يريد أن يتعلم أو يريد أن يتعلم فقد نص الإمام أحمد قال ولا يجوز بحال من الأحوال لا أن يتعلمه ولا يعلمه ولا يعمله، لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يعلم أو يتعلم أو يعمل، فإذا فعل ذلك فإن هذا يعد كفرا. Demikian juga Imam Ahmad mengatakan secara jelas, dia mengatakan bahwasanya seseorang yang berniat ya, berniat untuk melakukan, untuk mempelajari sihir ya, mempelajari sihir, dia mempelajari sihir ataupun mengajarkannya atau bahkan mempraktikkannya ya, secara jelas dia mengatakan bahwasanya ini adalah termasuk perbuatan kufur. Qala al-Imam Malik wa yukaffaru fa'iluhu ومن تعلم ومن يريد التعلم الفاعل والذي يريد أيضا عند الإمام مالك يكفره، يعني إذا أراد أن يتعلم أو ذهب إلى الساحر وطلب منه أن يتعلم فإن هذا أيضا يعد عند الإمام مالك كافرا. Ya, Imam Malik juga mengatakan demikian bahwasanya orang yang mengajarkannya ya, orang yang belajarnya, dan orang yang niat ya, sudah pergi ke rumahnya dukun dengan niat untuk mempelajari sihir, maka ini termasuk ke dalam perbuatan kufur. وعلى هذا فإن المذهب الأول وهو مذهب الجمهور يحرم تعليم السحر، يحرم تعلم السحر أو تعليمه أو العمل به. وبهذا المذهب فإن من قام بهذا الفعل من التفريق بين الزوجين أو سفك الدماء أو استخدام أي شيء به فيه تعظيم لغير الله سبحانه وتعالى فإن هذا يعد كفرا وشركا يخرج الإنسان من الملة. Oleh karena itu mayoritas ulama atau jumhurul ulama yang mengharamkan ya perbuatan sihir ini ya, jika di dalam perbuatan sihir ini ada unsur apa, mengagungkan setan, mengagungkan jin ataupun apa saja selain Allah Subhanahu wa taala, atau perbuatan sihir ini, ilmu sihir ini diamalkan atau dipelajari dengan tujuan untuk mencelakakan manusia, untuk membunuh, untuk memisahkan pasangan suami istri, maka ini termasuk perbuatan kufur. لأن هذه الأشياء كلها تقتضي أن يفعل الأشياء الإنسان أشياء للجن أو للنجوم حتى يشرك بالله سبحانه وتعالى. Ya, karena perbuatan-perbuatan ini mengharuskan seseorang untuk taat, untuk tunduk kepada perintah jin dalam mengerjakan sesuatu perbuatan yang mana perbuatan tersebut bisa mengeluarkan dia dari agama Islam. وكانت لهم أدلة كثيرة في هذا الأمر تؤيد قولهم وتؤيد ما ذهبوا إليه. Yeah. Mereka mempunyai pendapat-pendapat. Mereka mempunyai dalil-dalil yang menguatkan pendapat-pendapatnya. Insyaallah نذكر هذه الأدلة غدا إن شاء الله. Ya, insyaallah pada sesi yang selanjutnya akan kita lanjutkan lagi ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan lagi di hari yang akan datang. Para pendengar Radio Iskarima sekalian berbahagia dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita pada saat ini. Semoga bermanfaat ya. Dan saya dan Syekh Hisham pamit diri dari majelis ini. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Jazakumullah khair kepada Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz dan Ustadz Abdul Mujib yang telah berkenan hadir dan menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih kepada sahabat Quran juga yang telah mengirimkan pertanyaannya. Dan insya Allah akan kita bahas ya, mungkin insya Allah di edisi berikutnya seperti itu. Dan semoga menjadi pencerahan bagi kita semua, khususnya bagi yang bertanya dan sahabat Quran yang lain pada umumnya. Baiklah sahabat Quran, dimanapun Anda berada, demikian tadi Majelis Takon edisi kali ini. Akhirnya saya Nur Syahid yang bertugas, juga mewakili Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz dan Ustadz Abdul Mujib, pamit undur diri dari ruang dengar sahabat Quran semua. Tetap stay tune di 99.9 FM Radio Iskalima, sahabat Anda belajar Al-Quran. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakawahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfirka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.